إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم دين الخلق الفاضل، ولذلك بين الله تعالى عن خلق المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه في أعلى درجاته، فقال الله تعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتكاثرة عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن من حسن خلقه فهو بقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وبين كذلك أن المسلم إذا كان حسن الخلق بلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إلى غير ذلك مما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ومن بين الأخلاق التي حض عليها الإسلام كثيرا كثيرا ونهى الله سبحانه وتعالى عباده أن يقترفوها، من بين تلك الأخلاق الأذى، فالأذى منهي عنه في شرع الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عباده أن يؤذوا المؤمنين، كما قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الحق الذي اجتمعت فيه خصال الإسلام هو من سلم المسلمون للسانه ويده. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صعد المنبر وتكلم بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، أي لم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين. فبين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن من خصال الإيمان العالية أن يتحلى المسلم بكف أذاه عن الناس، كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الحق هو أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم، أي لا يؤذيه. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم، أي لا يؤذيه بأي نوع من الأذى. والأذى إما يكون قولا أو فعلا أو تركا، فإما أن يقول بالقول كأن تؤذيه بكذب عليه أو نميمة أو غش أو سخرية أو أي أذى من أنواع الأذى التي ذكر نهيها في كتاب الله تعالى ونهى عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو تؤذيه بالفعل كأن تنظر إليه نظرة حادة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تنظر إلى أخيك نظرة حاد بالنظر، أو تؤذيه بأن تشير إليه بالسلاح إلى غير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله، أو تؤذيه بالترك بأن تترك نصرته وهو يريد منك النصرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم، أي لا يؤذيه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح أن قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فتعجب الصحابة من قول رسول الله: وكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تأخذ على يده. فكف الأذى من خصال الإيمان التي أخبر عنها العدنان صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المتكاثرة. وعلم يا عبد الله بأن الله تعالى أمر بالقول الحسن والأحسن، فقال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وأمر الله تعالى بالقول السديد، فقال تعالى: وقولوا قولا سديدا، وقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقول السديد كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وهذا من خلق المؤمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسلم: المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكن على قاعدة بينها المعصوم صلى الله عليه وسلم، أن تأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليك منهم. فهذا ذكره المعصوم صلى الله عليه وسلم وبينه تصريحا حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب من أخيك ألا يتكلم عنك بكذب أو نميمة أو غش أو سخرية أو غير ذلك، فكن كما تحب من أخيك تجاه أخيه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع أنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الإسلام دين الخلق العظيم ينهى عن أذى المسلمين وعن ضرر بعضهم بعضا، فينبغي على المسلم تجاه هذا الخلق الفاضل أن يتحلى به وأن يتمثل في حياته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين فضائل كثيرة من هذا الخلق الفاضل إذا امتثله المرء وطبقه في حياته وشاع بين الناس هذا الخلق، كان ذلك سبيل إلى الجنة. كما قال صاحب السنة صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصلي وتصوم وتزكي وتفعل وتفعل، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كذلك أن امرأة تقتصر على الفرائض ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فبين صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة. فبين النبي أن كف الأذى عن المسلمين من خصال أهل الجنة. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كف الأذى عن المسلمين من خصال المؤمنين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان إماطة الأذى عن طريق الناس أي أذى تجده في قرب المسلمين فتزيله من مكانه حتى لا يتأذى منه المسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين صلى الله عليه وسلم كذلك أنه من خصال الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فترك أذى الجار من خصال الإيمان كما أخبر العدنان صلى الله عليه وسلم، وكذلك من فضل كف أذى وكف الأذى عن المسلمين من فضائله أنه صدقة من العبد على نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر عن أفعال الخير فبين له المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يعين جاره، أن يساعده، أن يفعل أو يفعل أو يفعل، فذكر له أبو ذر: فإن لم أستطع أن أفعل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف شرك عن الناس فهذا صدقة منك على نفسك. فكف الأذى عن الناس عموما من الصدقات التي يتصدق بها المرء على نفسه. وكذلك في فضل كف الأذى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه من أفعال الخير وأفعال البر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجلسوا في قرب المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا فيها بد؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم فاعلين فأعطوا الطريق حقا. فقالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كف الأذى من قرب المسلمين من الخصال ومن الأخلاق التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كف الأذى عن المسلمين عموما، وأن يحمل الرجل شوكا أو حجرا أو غير ذلك مما يتأذى به المسلم، أنه من خصال الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا نحى غصن شجرة عن ظهر الطريق رأيته في الجنة حتى لا يتأذى منه المسلمون. فجعل هذا الرجل هذا الشوك ناحية بعيدا حتى لا يتأذى منه المسلم، حتى لا يتأذى منه أحد من الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة هذا الأمر وجزاءه وثوابه أنه رأى هذا الرجل في الجنة. فهذا من الخلق الفاضل الذي يتمتع به ويجب على كل مسلم أن يتحلى به، ألا يتكلم في أعراض المسلمين، ألا يؤذي المسلمين بلسانه وبيده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن كثرة العبادة مع مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع المرء شيئا، بل إنها توبقه وتجعله في خسران إلا أن يتوب عياذا بالله تعالى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن المفلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وبذل وغير ذلك. ولكنه يؤذي المسلمين بلسانه، ولكنه يأذي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. فاحذر يا عبد الله أن تكون من قوم يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال فهامة، ثم يقال لهم نفض رصيدكم، نفض رصيد الحسنات بسبب ما قدمتموه من طعن وسب وشتم، إلا أن يكون بحق بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. احذر عبد الله أن تكون من قوم يأتون بحسنات كأمثال جبال فهامة وأمثال جبل أحد من الطاعات والعبادات، يبنون صفح الحسنات طوال النهار ويبنونه في الليل كذلك، ثم يأتون يوم القيامة ويقال لهم نفض رصيدكم. هذا هو المفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيّن المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أنه ما يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، فأكثر ما يدخل المسلم الجنة حفظ لسانه وكف أذاه عن الناس، وأكثر ما يدخله النار عياذا بالله إطلاق لسانه فيما حرم الله وإطلاق فرده فيما حرم الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين لحيه وهو اللسان وما بين فخذيه وهو الفرج ضمنت له الجنة. فبين صلى الله عليه وسلم أن اللسان من أخطر الأعضاء التي تكون في جسد المرء، فينبغي على المسلم أن يتحفظ في منطقه فلا يخرج من لسانه إلا أن يكون طاعة لله تعالى وطاعة للرسول. واعلم يا عبد الله بأن من أعظم الأذية للمؤمنين ما نهى عنه الله تعالى وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأعظم الأذية للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم في دمه أو عرضه أو ماله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أعظم الأذية للمسلمين أن يوجه إليه ضربا بيده أو يفعل ما يفعل وقد نهى عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال في الكلم المنظوم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم الحق هو الذي يحفظ يده عن أذية المسلمين، ولذلك ضرب الأمير صلى الله عليه وسلم أمثلة في سنته توضح ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان أن يفزع في قلبه، أن ينزع في قلبه فيقتل أخاه فيقع في اللعنة ويقع في النار. وبين صلى الله عليه وسلم أن من أشار إلى أخيه بحديدة أشار فقط لم يجرح ولم يؤذيه، ولكنها أذية في ترويعه وفي إشارته. بين صلى الله عليه وسلم أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فهذا ما بينه المعصوم صلى الله عليه وسلم. واعلم عبد الله بأن من كف الأذى والشر عن الناس أن تحافظ على جيرانه، فإن هذا من خصال الإيمان كما قال النبي العذناء صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن صور ألا الجار علو الصوت في البيت حتى يتأذى منه النائم ويتأذى منه الطالب ويتأذى منه المريض إلى غير ذلك. وكذلك من علو الصوت ومن أذى الجار أن تعتدي عليه بشتم أو ضرب أو سب، فإن هذا منهي عنه في شرع الله تعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وكذلك من صور الأذى التي نجدها في مساجد الله تعالى ما نهى عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، أن يقرب المسلم المسجد وله رائحة خبيثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الصحيح: من أقل صرما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فتخيل في هذا الحديث العظيم يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى العبد أن يقرب المسجد لما جعل الله تعالى من فضيلة المسجد، ولما جعل الله تعالى من الفضائل لبيت الله تعالى. ينهى النبي أن يأتي المسلم المسجد وقد أكل شيئا حلالا وهو البصل أو الثوم أو الكراث، حتى لا يخرج من فيه رائحة قبيحة. فكيف بالذي يدخل المسجد ومعه من أنواع المحرمات من السجائر، أو يطفئ السجارة على باب المسجد ويدخل المسجد وقد أذى من حوله أجمع. فهذا إذا كان الذي يأكل الحلال من البصل أو الكراث أو الثوم يأذي المؤمنين ويأذي الملائكة، فكيف بالذي يأتي الحرام أصلا؟ الذي يأتي الحلال نهاه الأمين صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسجد إلا أن تزال منه تلك الرائحة الخبيثة. وبين صلى الله عليه وسلم للصحابة إذ كانوا أهل جهد وتعب وعمل في النهار من مطلع الفجر لما وجد لهم رائحة كريهة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل اغتسلتم؟ فبين أن الاغتسال يذهب هذه الرائحة الخبيثة. فكيف بالذي يأتي مسجد الله ويأتي بيت الله بشيء حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك من صور الأذية في المسجد أن يرتفع الصوت على بعضنا البعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يرفع صوته بذكر الله تعالى في المسجد حتى لا يشوش على أخيه وهو يذكر الله. فكيف بالذي يعلي صوته في أي غرض من أغراض الدنيا نهى عنه الله تعالى أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فاتق الله يا عبد الله، فإنك لا ترضى أن يرفع مسلم في بيتك صوته عن أعلى ما تسمع. هذا يحبه كل مسلم، لا يحب المسلم من أخيه المسلم أن يرفع صوته أن يعليه بسب أو شتم أو ضرب في بيته. فكيف ببيت الله تعالى يجعل سبا فيه أو شتما أو علوا للصوت؟ وقد رأى عمر رجلين يعليان صوتيهما في مسجد من مساجد الله تعالى، فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وكذلك من صور الأذى التي نهى عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم في المساجد أن يكون معه إنسان معه سلاح أو غير ذلك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه كذلك أن يمسك بلصالها حتى لا يؤذي المؤمنين وحتى لا يؤذي المسلمين. وكذلك من صور الأذية ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات، ما يرمى في الطرقات من المبادل وغير ذلك أمام البيوت، فهذا نهى عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الطريق. وإذا نظرت إلى أمتي ثقافتها أن يكون مسلم وأن يكون راكب سيارة يرمي بما معه من الطعام والشراب في الشوارع، رأيت بونا واسعا وفرقا شاسعا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كف الأذى ورد البصر وغير ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلق الطريق ومن حق الطريق، وبين خلقنا الذي نفعله في حياتنا اليومية. فإنك ربما إذا مشيت في أي شارع من الشوارع التي تكون في مكان السيارات وغير ذلك، ربما لا تمر عليك ليلة أو يمر عليك يوم إلا وتجد أحدا من الناس يقذف بما معه من علبة أو عصير أو ورق أو غير ذلك مما لا يرضى هو نفسه أن يرمي جاره ذلك أمام بيته، فكيف يرميه في الشوارع؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حق الطريق كف الأذى عن المسلمين، وكذلك أعلم يا عبد الله أن من كف الأذى عن المسلمين ما جاء في كتاب ربنا وما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم الحق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، وبين النبي أن من خلق الإيمان وصفات الإيمان والمؤمنين أن يكفوا أذاهم عن المسلمين، فأعظم الكف عن أذى المسلمين أن يدافع المرء عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال في كتابه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك لما تكلم المنافقون والكفار بأمر عائشة رضي الله عنها وهي المبرأة من فرط سبعة سماوات من فرط سبعة أرضعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. فإذا كان الشيعة الأنجاس الأرجاس يتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المرء تجاه هؤلاء أن يبغضهم بغضا شديدا، ومن يدعو إلى التقارب معهم هو أجهل من حمار أهله، لأن مسلما لا يرضى أن تقذف أمه التي ولدته بزنا أو فاحشة، فكيف يرضى ذلك في أم المؤمنين رضي الله عنها. وكذلك من أعظم الذب عن أذى المسلمين أن يدافع المرء عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال في الحديث الإلهي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والصحابة هم أهل الحق حقا، وهم أهل السنة حقا، وهم أولياء الله الذين نقلوا لنا دين الله تعالى. فإذا رأى مسلم كلبا ينبح يطعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذب عنه ويرد عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا في شأن كل مسلم، فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأعلم يا عبد الله أن من صور الأذى الذي نهى عنه الله تعالى ونهى عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يؤذي المرء مسلما في أمر معاشه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكب، لأن هذا من معايش المسلمين وهو أمر يحتاجه كل مسلم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار وهو احتكار السلع حتى يعلو سعرها فيأخذ التاجر مالا كثيرا، نهى ذلك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر كذلك صلى الله عليه وسلم بكف الأذى عن طريق الناس، فهذا من معايشهم. فاتق الله يا عبد الله وكف أذاك عن كل مسلم، فإنه صدقة منك على نفسك، وهو من خصال الإيمان التي أخبر عنها العذنان صلى الله عليه وسلم. واتق الله في نفسك ولا تؤذي أحدا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن من صور الأذى التي ذكرها الله في الحديث الإلهي أن بلغ أذى العباد ما قال الله في الحديث الإلهي: يؤذيني ابن آدم وما كان له ذلك، يسب الدهر وأنا الدهر. فبين الله في هذا الحديث أن من يسب الليل أو النهار أو غير ذلك فهو يؤذي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يؤذيه أحد من خلقه، إنما تكون تلك الأذية سخطة وغضبة من الكريم الجبار تعالى على عبده الذي فعل ذلك. فحافظ على منطقك يا عبد الله، ولا تخرج من فيك إلا ما أمر به الله تعالى وأمر به المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الكلام أجمع في أمرين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن تقول خير أو تسكت عن شر. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من تكلم فليتكلم بخير أو يسكت عن شر، فهذا هو أصل لسان المسلم، إما أن يتكلم بخير أو يسكت عن شر، إما أن يتكلم بخير أمر به الله تعالى أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا الذي يتكلم به أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو نصيحة للمسلمين أو غير ذلك مما له أجر عند الله فتكلم به، وإن كان شرا فاسكت عنه، لأنك مسؤول عن كل ما يخرج من فيك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم انصر أهل فلسطين وأهلك أعداءك أعداء الدين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.